تسأل أيضا تقول: قرأت حديثا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سحر حتى إنه كان يخيل إليه أن يأتي نساءه ولم يأتهن، وتسأل عن معنى هذا الحديث. الجواب: كون الرسول صلوات الله وسلامه عليه سحر هذا أمر ثابت، ولكن هذا الأمر الذي حصل له ليس له تعلق في أمور التشريع، لأن بعض الناس يتخذ هذا مدخلا على الرسول صلوات الله وسلامه عليه من ناحية التشريع، ولكن لا يجوز ذلك، لأن الله جل وعلا قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالله جل وعلا عصمه من ناحية جميع الأمور التي لها علاقة بالتشريع، فلا يجوز أن يتخذ ما ذكر في السؤال مدخلا، وبالله التوفيق.